الدرس الثاني المرور. واحد، استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. ممنوع الدخول. قف. تحديد السرعة. استعمال حزام الأمان. الإشارات الضوئية. انتبه الحيوانات. عبور المشاة. ممنوع الاستدارة. أعمال الطرق. انتبه. ممنوع الوقوف. طريق ذو اتجاهين.